على شيخنا مسألة الدين، الله يكرمك، دين ميت. يعني أنا كنت مجتهد بأنه هذا الدين ميت، وأنا تصدقت وزكيت من هذا لا المال، بد من الوفاء وما أحياه الله. ما أنا صرت مزكي من نفس المال هذا. على فرض عندي مثلا 10,000 دينار، فدفعت الزكاة لصاحب هذا الدين الميت ثم دبت فيه الحياة. إيش وضع الزكاة اللي أنا زكيتها على نفس الشخص هذا؟ أنا أظن أيضا أنني أجبتك نقدا، أكذلك الله ولا لا؟ الله يجزيك خير. أقول وجب الزكاة يوم أحياه الله، يوم ما واضح؟ أي نعم شيخ. طيب.